المعاصي تجرئ على صاحبها أصناف المخلوقات، ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحذير، وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤذه إلى معصية الله أذى. الأذى قلنا قبل كده اللي هو الدفع الشديد والتهييج مش كده، والتزيين وما شاكل ذلك، إذا كلمة العامية إيه؟ تؤذه. وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذى في غيبته وحضوره، لأنه كما قال ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. المعاصي بقى تخلي إيه؟ هفية مش كده؟ عند الكل. وقال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودبتي، كلام ده شرحناه امبارح. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة، وأنت عمر أقرب لك ليه؟ لكن المعصية تجعلك معرضا لإقامة الايه؟ الحدود أو التعزير، تعذر بسبب هذا الأمر. وكذلك يجترئ عليك أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وإن لم يعدلوا هيزودوا عليك، مش كده ولا ايه؟ وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه، تتأسد يعني تعمل عليه أسد مش كده؟ تتأسد عليه وتستصعب عليه، النفس نفسها لا تكون تابعة له بل هو الذي تابع لها، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له، يعني لم تنقاد ولكن جزمت لوجود لم تنقد له، وتسوق إلى ما فيها هلاك شام أبا. طيب لماذا تجرأ عليه كل هؤلاء؟ وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى. وخلي بالك أنت ممكن تبقى ماشي مطيع وزي الفل كده، وبالذات الإخوان طلاب العلم، تجد نفسك الحمد لله الناس تحترمك وتيجي تعدي على الناس فضل عم الشيخ، والناس يعملوك معاملة، تركب ميكروباص مش عارف إيه، في الحاضر الشيخ عشان عمرك بجنبنا شيخ، وتبدأ الناس تعاملك باحترام، تعمل بقى معصية ممكن تمشي تلاقي العيال الصغيرة بيضربوك، يجري وراك كلب وبهدلك، تلاقي حاجات عجيبة تحصل لك، تيجي تتكلم كلمة تروح مشتوم، انت هتعمل لنا فيها شيخ تلقى الدنيا كلها. لو انت بقى ناصح تلم نفسك وتروح، وتعرف انك انت هتتخذ كده يعني الناس هتمسح فيك الارض غير ما تمشي. كل دي عقوبات. اقول لا انا ارجع بقى عشان انا ايه العمليه مش كويسه، عشان الذنب اللي انا ارتكبته. ما هي دي النصاحه. النصاحه انك ايوه من يعمل سوءا يجزى، ودي رحمه ربنا انه صحصحك، رحمه ربنا انه يصحيك. والا لو ترك لك الامر كل ايوه يا عم الشيخ جزاك الله خيرا ويحترمك، يمشي انت بقى وانت عامل معاصي، ده استدراج. ركز، ده استدراج. يعني في الحاله الاولانيه ضحكته والكلب جري وراه والعيال ضربته بالطوب، واخد بالك؟ ممكن واحد مجنون تلاقيه مشي عمل معاك حركه كده، ساب الناس كلها وجا عليك انت، راح شدك من الطاقيه او العمامه اللي انت لابسها والناس تضحك. ده لو اتعمل فيك خير، لانه اداك هنا ايه؟ بعت لك رساله انذار. الا لو انت بقى ما خدتش في بالك ومشيت ورحت تعيط، دي مساله ثانيه. لكن عارف بقى لو عصيت واتفتحت لك الابواب، اوعى تفرح. هنا الخوف، هنا يكمن الخوف. وللاسف البعض الرياء دخل والعجب دخل واكل اموال الناس بالباطل دخل والتربح من الدعوه دخل، وبقينا نسرق اموال الكذا ونعمل، وبقينا مشايخ ومشاهير، والدنيا اتفتحت ابوابنا والعربيات والناس بتحترمنا. ده هنا بقى دي المصيبة السوداء، ان ده الاستدراج. هو ده الاستدراج. اوعى تفتكر الاستدراج مع الحكام والوزراء والبس، ده اخطر استدراج مع حملة الامانة. حملت الدعوة الذين استخدموا الدين مطية للدنيا. وده أخطر أخطر شيء، إنك تستخدم ما به تحصل الآخرة والخير الذي عند الله من أجل أن تأخذ به الدنيا. دي المصيبة، لأنك بقى هنا تأتي ما تأتي عن علم، وللأسف بقى كمان لما تكون كمان بتبكي في الصلاة والأمر كما ذكرنا. دي بقى المصائب، بقيت المسألة تفتح الحنفية تيجي البكائيات، تقفل الحنفية تخلص البكائيات. هنا التمثيل ده أخطر شيء، وهؤلاء بيبقى صعب جدا التوبة. لما بنصل إلى هذا الأمر بتبقى أنت فتنة للناس، ودي الفتنة اللي استعاذ منها، واستعاذ من فتن كثيرة، لكن هذا الأمر ظاهر لما قال سيدنا إبراهيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وأحيانا يكون الذين كفروا يطلعون على مثل هذه الأمور والأتباع لا يطلعون، ودي بتبقى بقى الفتنة هنا، لأنهم على دراية بما لا تعلمونه أنتم. هم يكشفون أمورا وعندهم أجهزة ترصد ويعلمون ما لا تعلمون، والكل تحت المناظير، يعني في الخارج لا يتركون هؤلاء المشاهير إلا بمراقبات حتى يعرفوا من أين يؤتون، علشان لما يحتاجك يبقى ماسك لك زلة، فحينئذ يقدر يستخدمها ضدك، ويقدر بقى يستخدمها ضدك بقى أنك بقى تبيع بلدك وتعمل كذا أو تعمل كذا. هتيجي ولا نزيع؟ تعرف بتاع الكاميرا الخفية، ما انت عندي مكشوف واضح وفي بلاوي حصلت وكذا وكذا، وانت كل ده تحت عينيا وشفنا واجهزتنا وعما نفضحك. لا، اشتغل عشان اكمل الايه المسيرة، وربنا يسترنا ويسترك. بذكرش اسماء، احنا بنتكلم في العموم عشان طلاب العلم يخافوا على انفسهم، اللي يكون لسه بيسلك الطريق المنيل ده من اوله يستيقظ ومن اوله يصحى يصحى. بقول لكم الكلام ده والله انذار انذار، لان المساله ريحتها فاحت، وللاسف اتينا من هذا المأتم، واتينا من هذه الثغور، واصبح ينكل بالدعوه وبالعاملين في الدعوه نظرا لهذه الامراض التي استشرت في حقل الدعوه. مصيبه لم تكن موجوده للاسف عند المشايخ في الاجيال الاولى التي شهدناها، سلمنا الله وإياكم. فقال: وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة، طبعا، التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادا لخير لم تطاوع ولم تنقد له وتسوق إلى ما فيه هلاك شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم. وليس قطاع الطريق المقصود به قطاع الطريق اللي بيقف في الطريق يثبتك، ولا لا لا، قطاع الطريق قطاع طريق الله، اي قاطع طريق لله باي ايا كانت مهنته او وظيفته. فاذا فارق الحصن اجترى عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة اللي هي المناعة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة اللي هي المناعة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، ما هو السيئات لها موجب يوجبها والحسنات لها موجب يوجبها، فهذا يوجب السيئات وذاك يوجب الحسنات، يحدث مدافعة، مش كده ولا لا؟ ويكون الحكم للغالب كما تقدم، وهذا سبق، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع والله المستعان. شفتوا بقى إن لما بنيجي نقول الإيمان قول وعمل، البعض فاكرها مسألة فلسفية ولا مسألة كلامية، لا، ما هي كل ده اللي الشيخ بيدندن حوله مبني على الإيمان قول وعمل. الإيمان، لأن قد يقول لا أنتوا خرجتوا عن الإيمان، أنتوا شفتوا الكلام ده كله، خرجنا عن باب الإيمان، لا، كله في الإيمان. ما هو دي أعمال الإيمان، والمعاصي ضد أعمال الإيمان، والمنهيات ضد أعمال الإيمان. ولما لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا انت في الإيمان، ما خرجناش بره، لأنه الدين كله هو الإيمان، الدين كله هو الإسلام، الدين كله هو الإحسان. شو إنما جاءكم جبريل ليعلمكم إيه؟ أمور دينية. المعاصي تخون صاحبها عند الحاجة، ساعة ما تحتاج، ساعة ما تكون أنت في حاجة إلى جوارحك وإلى كذا وإلى كذا، تأتي المعاصي لتطيح بكل هذا، وتجعل كل ما كان رأسا لمالك ليس تحت إمرتك، وإنما يخونك أحوج ما تكون إليه. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضر، صح ولا لا؟ كل واحد في الدنيا يحتاج إلى أن يعرف اللي ينفعه واللي يضره في الدين والدنيا، في المعاش، يعني معاشه الدنيوي، وفي الآخرة يوم المعاد، في معاشي ومعادي. وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. من هو أعلم الناس؟ هو أعرفهم بما ينفع وما يضر في المعاش والمعاد، صح ولا لا؟ أعلمهم أعرفهم بذلك على التفصيل. وكلما زاد إنسان في بعض التفاصيل عن الآخر ازداد معرفة وعلما عنه، وبهذا تتفاوت العلوم ويتفاوت الأشخاص، بل والعلماء، ليس كل العلماء على درجة واحدة. قال: وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته، فاستعملها فيما ينفع وكفى عما يضر. أكيس الناس وأقوى الناس اللي يقوى على نفسه الأمر بالسوء وعلى إرادته، فيستعمل كل القدرات وكل ما سخره الله له في بدني من قوى وإرادة، يستعملها فيما ينفع ويكف عما يضر. وفي ذلك تتفاوت معارف الناس، وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم. الناس في المعارف ليسوا متساوي، وفي الهمم ليسوا متساوي، يبقى في المنازل ليسوا متساوي. فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذا. خد بالك، خده مش علم بس، مع العلم إيه؟ يبقى علم، أنا عرفت، عارف إن ده حلال، وعارف إن ده حرام، وعارف إن ده مفيد، وعارف إن ده نافع، وعارف إن ده في ضار، بس مش عارف، مش عايز أعمل. ليه؟ ما عنديش إرادة، ما عنديش همة. قال: وأرشدهم من آثر هذه على هذه. وممكن يكون الإنسان عارف إن هذا الشيء فيه هلاكه، يقول لك بس ما أقدرش أسيبه، بحبه، نفسي متعلقة به. واللي بيشرب سجاير يقول لك نفسي أبطلها بس مش قادر، مش كده ولا لا؟ صح. فهنا بيقول لك إيه؟ اول حاجه المعرفه، انك تعرف ايه اللي يضر وايه اللي ينفع. اثنين، ارشدهم للاقوى والاكيس بقى، اللي يؤثر هذا على هذا. الاسفه عكس الارشد، ولذلك الرشد ضده الايه؟ السفه. ولذلك اما بيكون انسان مش رشيد وسفيه بنحجر ايه عليه، لانه لا يؤثر ما فيه مصلحته، وإنما يؤثر ما فيه ضرره، ماشي تبع هواه. ده يقول لك لا، ده ياخد الفلوس يروح يعمل بها، ده احجر عليه. تمام. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. في تحصيل العلم المعاصي تخونك، وفي إيصال الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع المعاصي تخون، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم، وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الضرائب. يبقى المعاصي تحجبك الذنوب عن العلم، ثم تحجبك كذلك البعيد عن إيثار الخير على الشر اللي هو الرشاد، فتكون حاجبا عن العلم وعن الايه وعن الرشد. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه. الصدأ، واخدين بالكم، اللي هو بيركب السيف، صدأ معروف تمام، ويقال عنه الجرب، وذلك جاء في بعض النسخ. واحتاج كبمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب ولزم قرابه. قراب السيف اللي هو ايه؟ غمد السيف، الغمد اللي هو الغلاف اللي بيوضع فيه الجراب يعني، تمام؟ ولازم قراب، احنا بنقول عليه احنا جراب، لكن هو ايه؟ قراب. ولازم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه اذا جذبه، لما يجي يشده يلاقي ايه؟ الصدى لزق في بعضه، يجي يطلعه ما ايه؟ مش كده؟ فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابة بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه. عارف لما تكون داخل على كمين ولا حاجة وعايز تعمل حزام الأمان وتلاقيه قفش معك مش عايز، وتشد فيه تلاقيه أو يعمل كده فيه ويخليك تلبس بالحلف الآخر، مش كده؟ فعرض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج، فداهمه العدو وظفر به. هو كده كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرب ويصير مسخنا بالمرض، مسخنا بالمرض كأنه ايه؟ المرض قد أثر فيه تأثيرا، عارف المسخن بالجراح. فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول، يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها اللي هو الملك القلب قوة يدفع بها، فما الظن بها عند عدم ملكها؟ الملك مش موجود، أو الملك مريض، أو الملك مات، اللي هو القلب الميت. كما قال أبو هريرة: القلب ملك الأعضاء. وكذلك النفس فإنها تخبث، وفي نسخة تخنس أو تتخنس، تتخنس وهذا الأولى، فإنها تتخنس بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة. وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد تصبح أسدا، وكلما قويت هذه ضعفت هذه، لو قويت المطمئنة تضعف الأمارة، ولو قويت الأمارة تضعف المطمئنة، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة بالسوء. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا، ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه، لا ينجذب، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه. والجمعية، كلمة الجمعية على اجتماع القلب عليه، بس كلمة الجمعية مصطلح صوفي، وابن القيم بيخاطب أهل عصره بالمصطلحات التي شاعت عند القوم، فهو مصطلح معنى اجتماع الهم في التوحيد، في التوجه، اجتماع الهم في التوجه إلى الله والاشتغال به عما سواه، واضح؟ فكلمة الجمعية يكررها كثيرا. انت فاكر بقى الجمعية التعاونية ولا الجمعية اللي بيعملوها عشان تقبضها انت الأول وما تدفعش بعد كده ولا حاجة؟ لا، الجمعية اللي هو ايه؟ اجتماع القلب. قال: والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوع لسانه لذكره. شوف بقى، يخون اللسان فلا يطاوع لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبي ولساني، فينحبس القلب على اللسان كلمة ينحبس هنا في المعنى هنا بمعنى يمتنع القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكرى، يبقى أصبح اللسان العبارة يعني معناها مش واضح قوي، لكن يقصد إن القلب يمتنع عن الذكر فيستأثر اللسان بالذكر، هذا هو المقصود. يبقى اللسان فقط، فإن كان باللسان فقط فهذا دعاء من قلب غافل لاهن. قال ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، المفروض يجتمع القلب واللسان على المذكور اللي هو الرب سبحانه وتعالى، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاهن ساهن غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له، يعني ما تنقدش له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، ضيع الجنود أهملهم، ما بيدفعش رواتب، ما بيجيب لهمش سلاح، وقطع أخبارهم ولا علاقة له بهم. وعندما جاء العدو قال لهم تعالوا، أم مين؟ ما أنت ضيعتهم. قال هذا وسمى أمر، ده بقى الأخطر، يعني بيقول لك القلب حينما تحتاج لا تجده، ولا تجد الجوارح، ولا تجد اللسان، ولا يقول وهذا وسمى أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله. فربما تعذر عليهم الذنوب تجعل الإنسان دي بقى مخيفة قوي، يا مرتكبي الذنوب يا مدمني الذنوب، هذا الأمر خطير جدا. ساعة النزع الأخير يقول وسمى أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله. فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، قال شاه رخ غلبتك، ثم قضى. ألفاظ الشطرنج، مدمن شطرنج، والإدمان الشطرنج ده عامل زي إدمان المخدرات، خلي بالك أحيانا بيبقى مدمن بجد مثل إدمان المخدرات، تمام؟ ما العلماء نهوا عنه ليه؟ شاء رخ، يعني مات، يقصد كده مات الشاء، مات الملك، غلبتك، ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. هتيجي القصة دي، قصة واحد كان متعلق بواحدة وفضل لغاية ما اتجنن بيها، ففضل لغاية ما القصة يحكيها ابن القيم كاملة، لغاية ما جاء ساعة النزع بيقولوا له قل لا إله إلا الله، نفس الكلمة التي سمعها، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، اللي وقع فيها، ثم قضى. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهزي بالغناء ويقول تاتنا تنتنا، حتى ما واحد يعني مونون قوي مع المزيكا. وقيل لآخر ذلك، ما يدي أصوات الإيه الدندنة بتاعت المزيكا والموسيقى. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله، فقال ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله، فقال أنا كافر بما تقول والعياذ بالله، ولم يقلها وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين، الشحاتين يعني، عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس لله حتى قام. وأخبرني بعض التجار عن قرابة الله أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنون لا إله إلا الله ويقول هذه قطعة رخيصة، هذا مشتري جيد، هذا كذا، حتى قضى لسانه متعلق بالإيه؟ بالبيع والشراء. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرة، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهني وقوتي وكمالي وكمال إدراكي قد تمكن منه الشيطان، بيقول لك كده بقى، إذا كان العبد في حال حضور ذهني وقوتي وكمال إدراكي قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريد من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن ذكر الله وعطل لسانه عن ذكري وجوارحه عن طاعتي، يعني الشيطان سيطر عليه وهو في كامل قواه العقلية، فكيف الظن به عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع؟ فسيكون في هذا التوقيت إذا كان سلم نفسه للشيطان قبل ذلك، فهنا في هذا الموطن سيكون أضعف بكثير من المواطن الأخرى. قال وقد جمع الشيطان له في هذه اللحظة بقى كل قوتي وهمتي وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، لأن آخر فرصة يريد أن يخرجه من الملة، فبيأتي الشيطان بكل قوته حتى ينتهي من هذا الإنسان ويأخذه إلى معسكر الشياطين. قال فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطان ذلك الوقت، وهو بقى الشيطان أقوى ما يكون، وهو أضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، العلماء خايفين من هذا، الخوف من سوء الخاتمة. ولقد قطع خوف الخاتمة، نسأل الله حسنها، اسألوا الله حسن الخاتمة، لأن الإنسان ما يختم له على ما يختم له به، فالأعمال بخواتمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، المتقون يخافون من سوء الخاتمة، والظالمون المسيئون عندهم أمان، كأنهم أخذوا توقيعا بالأمان. استدل على، يعني ذكر هذا استئناسا، أم لكم، الله يقول للمشركين، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، إن لكم لما تحكمون، يعني معناها هل لكم علينا أيمان، عهود مؤكدة بالأيمان أعطيتها إياكم، هذه العهود والأيمان تقتضي أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم في الآخرة، أنتم لا تحكمون أنفسكم، أم لكم أيمان علينا، يعني أنتم واثقين أوي من نفسكم كده ليه، أنتم مطمئنين ليه، لكم أيمان هتأتوا يوم القيامة ومعكم وثيقة صك من الله، أقسم الله وعاهدكم وأقسم سبحانه وتعالى أنه سيترككم يوم القيامة تحكمون لأنفسكم بالجنة. ثم قال سلهم أيها الرسول أيهم كفير بهذا الزعم، سلهم أيهم بذلك زعيم، سلمنا الله إياكم. كما قيل يا آمنا مع قبح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه، فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك زهدك، في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذن بالله أنت؟ أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه. ثم قال فصل: المعاصي تعمي القلب وتضعف بصيرته، ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعميه أضعفت بصيرته. ولابد، وقد تقدم بيان أنها تضعف ولابد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. لو عمي القلب وضعفت بصيرة القلب، سيترتب على ذلك أنه سيفوت من معرفة الهدى وقوته على تنفيذ الهدى في نفسه وفي غيره بحسب ضعف البصيرة والقوة، لأنه لابد من العلم والإدراك، مش كده، والإرادة لكي يفعل. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. طبعا المعرفة هذا هو العلم، ثم الإيثار هذا الايه؟ الرشد. لا، الإيثار هو الرشد، مش كده ولا لا؟ تمام. قال: وما تفاوتت منازل، لأن الذي يعرف الحق، يعرف وعارف الحق من الباطل وعارف النافع من الضار، لكن عشان أؤثر يبقى محتاج الرشد، لأن السفيه لا يفاضل، مع أنه عارف أن ده نافع وده ضار، لكن يؤثر إيه على إيه؟ هنا الرشد يتدخل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وخذوا بالكم من حاجة، يبقى أنت عندك معرفة تعرفك الحق من الباطل والنافع من الضار، ومحتاج الرشد اللي هو الإيثار، إنك تؤثر الإيه؟ الخير على الشر والنافع على الدار. طب انت محتاج مع الرشد بقى ايه؟ ها؟ عزيمة، ودي الهمة. ولذلك جاء الحديث: اللهم إنا نسألك ايه؟ الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يبقى الرشد محتاج ايه؟ ما نعرفت ده نافع وده دار، ده علم، عندي إيثار عاوز أؤثر ده على ده، بس ما عنديش العزم على الرشد. يبقى العزيمة على الرشد، الرشد اني اؤثر الخير على الشر واؤثر النافع على الضار، لكن اجي انفذ اجد العزيمة ايه عندي؟ ايه؟ ها؟ ضعيف، مش كده؟ عارف ان العمل ده خير، بس ما عنديش المقدرة، مش المقدرة في اني اعمل، لا، ما عنديش العزيمة، ما عنديش الارادة. فقال له: والعزيمة على الرشد. ولذلك قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هو كان فسر في قبل كده إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدرع، قلت لك هيفسر دي بعد كده. فالأيدي القوى في تنفيذ الحق، القوى في تنفيذ الحق هي الأيدي، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. إدراك الحق، كمال الإدراك الأبصار، وكمال التنفيذ عنده الأيدي بقى القوة، لأنه كان بينفذ. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام. أنا عندي اثنين، يبقى حصل ضرب اثنين في اثنين كام؟ أربعة. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أولو الأيدي والأبصار أشرف الأقسام من الخلق وأكرمهم على الله، اللي هو صاحب البصيرة في إدراك الحق وكمال التنفيذ. في أفضل من كده؟ لا. القسم الثاني عكس هؤلاء، لا بصيرة ولا تنفيذ. عكس هؤلاء من لا بصيرة لهم في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق، الذين رؤيتهم قزى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون، ابن القيم قال كلمة جميلة، يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار. يعني لا فائدة من وجود هؤلاء إلا مزاحمة الأخيار في الديار والطعام والشراب والأمور الحياتية، والمجتمع مش مستفيد منهم على الإطلاق، لا دين ولا دنيا، بل هم عالة على المجتمع. والغريب أن البعض ممكن يحس هؤلاء على ذات الناس، ولهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إني مباين بكم الأمم يوم القيامة. يا عم ده الإمام ابن القيم بيقول لك يضيقون الديار ويغلون الأسعار، عيال مبرشمة وعيال كذا وعيال كذا، انتوا عالة على المجتمع، لا انت لا دين ولا في دنيا، ما انتش نفع في حاجة خالص، انت بس مكتر العملية وعامل أزمة في المواصلات وعامل واخد بالك، وفي الآخر ربنا يسلم عليك في الدار الآخر، مش كده القسمس؟ ده مش كلامي، ده كلام الإمام ابن القيم، مش كده ولا ايه؟ قال القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه. يعني هو عنده البصيرة بالحق والمعرفة لكنه ما يقدرش ينفذ، ضعيف في التنفيذ، يقول لك يا عم خليني في حالي أنا على قد أنا. القسم الرابع: من له قوة وهو وهمة وعزيمة ولكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء طمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع ثم. ودول أخطر ناس بقى. ليه بقى؟ ده عنده ده مشكلة، عايز يشتغل وراجل بيحب ربنا وبيحب الدين، خدني انت رايح بيا فين، انا معاك، ركبوني معاكو، اركب معنا، مش كده؟ وبعد كده تاخده بقى معاك وانت وحظك او هو حظه، ركب معاك تطلع بيه على طريق الايه اللي يروح ما يرجعش، تودي داعش، تودي مش كده ولا ايه، تنزله في مظاهرة، تودي انا تحت امرك واخدم لله. هم دول بقى اللي ربنا يسلمهم، ناس طيبة وعندها خير وعنده، ولكن للأسف يصطاده شيطان رجيم يقول له تعالى بقى انت راجل زي الفل، وابنه يبقى بسم الله ما شاء الله مديله اسمها الجنسية الأمريكية، وياخد الواد ده بقى يلبس حزام ناسف، يعمل كذا، يدخل السجن، يعمل كذا، وهم ساعة الجد يابوا فكيك على بره، وأماكنهم محجوزة وفلوسهم وكل حاجة، والعيال الغلابة دي بقى هي اللي لبست في الحيط. شو ده اللي حصل؟ هو في رابعة مين اللي خلع؟ المشايخ على بره، القيادات كانت بره، وفي الآخر العيال اللي اتمسكت في الآخر. ربنا يسلمنا وإياكم. قال الله تعالى بقول لك: وليس من هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول فقط الذين هم أولو الأيدي والإيه والأبصار. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر. العصر اللي هو إيه بقى؟ أنا الشيخ ذكر أولى التفاسير في تفسير كلمة العصر كما حررناه في تفسير سورة العصر، الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين، العصر، واخد بالك؟ وأقسم به لأنه بيكلم الأمة، لكن لما أقسم للنبي أقسم بالإيه؟ الضحى، عشان النبي في البداية اليوم النهار، لكن أنتم الآخر المفلسين الخاسرين، والعصر ده بالنسبة لأي سوق بيبقى إيه؟ بيشطب، مش كده ولا إيه؟ فيقول لك أدرك أدرك. قال: الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين. أقسم على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة، تمام؟ فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشدوا إليه ويحضوا عليه، ولذلك لما استثنى من أسفل سافلين وسع ولا ضيق؟ وسع. وكل ما يكسر من القيود يبقى بداية العدد، مش كده ولا لا؟ إلا ما أقول لك إن الإنسان لفي خلق كله خاسر إلا لاستثناء معيار العموم. يبقى استثنى مين اللي استثناهم؟ آمنوا وعملوا الصالحات عددهم كبير. قال لك وتواصوا بالحق قللنا، وتواصوا بالصبر قللنا أكثر. لكن لما قال لأنه هنا بيستثني من الخسران، مش الخسران الأكبر، لا كل الخسارة. فالذي ينزل درجة في الجنة يبقى خسر الدرجة اللي أعلى منها، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ففي خسران أكبر اللي هو دخول النار، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، إلى ذلك هو الخسران المبين. لكن اللي كان عاوز يدخل يبقى من المقربين، بقى من أصحاب اليمين، خسر الدرجة اللي خسرها وهكذا. فهنا جعل الخلاصة اللي هم الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لكن لما جاء في التين قال إيه؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لأنه استثنى من أسفل السافلين اللي هي جهنم في أصح الأقوال جهنم، فاستثنى فخلاهم إيه؟ الذين أمنوا وعملوا الصالحات بس اللي يستثنوا من دخول النار. لكن هنا بيستثني من إيه؟ الخسران اللي هو درجة واضحة. قال وإن كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد يعني المعاصي والذنوب على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا. يعني الذنوب تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه، فيخال المعروف منكرا والمنكر إيه؟ معروفا، كما جاء في الحديث الذي قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، مش كده؟ فكما ينعكس إدراكه، ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، بعد أن كان يسير إلى الأمام يسير إلى الخلف يرتكس. ومن الممكن كذلك أن ينعكس الإدراك فيرى الحق باطلا والباطل حقا، تمام؟ فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفري إلى الله والدار الآخرة إلى سفري إلى مستقر النفوس المبطلة يعني النار، التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقاء. يعني ممكن يرتد عن الإسلام، يعني الذنوب ممكن تتوارد حتى تجعل الإنسان ينتكس فيرتكس فيرتد عن الدين. شفتوا بقى خطورتها؟ كما قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد عنها أو البعد منها، والله المستعان. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله، يعني تجليه وتلمعه وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا، كما أن الطاعة تنور القلب وتجعله كالمرآة المصقولة المجلوة المراية، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما اسمع الكلمة الجميلة دي بقى، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشوب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه لا يصد حتى إن صاحبه صاحب هذا القلب لا يصرع الشيطان فيخر صريعا، فتجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه، فيقول أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس، فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه؟ فيستوي هذا القلب المنير المشرق المجلو المصقول وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه، يعني لما يشوف الشيطان الصبح إذا تصبح بطلعتي حياة وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقى وهواني. ربنا يسلمنا وإياكم. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، يعني يوم القيامة، قال يا ليت بيني، يقول هذا للشيطان القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم يقول الله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره، عشى بمعنى إيه؟ عمي بصره. من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله عز وجل منه، فلم ينظر في القرآن نظرا صحيحا ولم ينظر في آيات الله القرآنية ولا في غيرها، فهذا الإنسان يوصله عشاه هذا إلى الإعراض، وثم بعد ذلك يعاقب بتسليط الشيطان عليه. فيقول قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه عشيره الذي وبئس المولى وبئس العشير. ثم يذكر بيتا من الشعر للأعشى يقول رضيعي لبان سدي أم تقاسم بأسحم داج عوض لا نتفرقه. هو بيخاطب واحد وبيتكلم وبيقول إن إحنا رضيعي لبان، يعني إحنا الاثنين رضعنا من سدي واحد، أنا وفلان مثلا كأنهما كان توأمين يرضعان من سدي واحد، رضيعي لبان سدي أم تقاسمة، سدي أم يعني رضعوا من إيه؟ من سدي امرأة واحدة اللي أمهم في الرضاعة أو أمهم الحقيقية حسب ما يعني يكون الأمر. تقاسمة يعني أقسم وحلف سويا بأسحم داج، يعني إيه بأسحم داج؟ بليل مظلم. عوض، كلمة عوض معناها أبدا، تقاسمة ألا يتفرق أبدا، يعني يقول عوض لا نتفرق، يعني لا نتفرق أبدا. اثنين رضعوا من سدي واحد ولزقوا ببعض لأنهم توأم، وأقسم بالله في ليل أسود بهيم أنهم لن يتفرق أبدا. فكذلك الشيطان وهذا القرين الذي قال الله تعالى نقيد له شيطان. قال ثم أخبر أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله سبحانه وتعالى الموصل إليه وإلى جنته، وبحسب هذا الضال ويحسب هذا الضال، معلش العتب على النظر ده، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كنت لي في الدنيا فبئس القرين كنت لي في الدنيا، هذا أصوب من النسخة اللي معانا أنت لي في الدنيا، فبئس القرين كنت لي في الدنيا، وتمشي برضو أنت لي في الدنيا. أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ثم قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، الشيخ يفسر تفسيرا طيبا، قال ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبتي حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. تجدهم مثلا أعداء مع بعض وبيشتموا بعض وأحزاب متعارضة، يجوا يكتموا مع بعض في السجن مثلا، يبقوا حبايب وصحاب، وده حصل جماعة الشيوعيين مع الإخوان في سجن عبد الناصر بقوا حبايب، ومحمد لأحمد وفؤاد نجم اتجوز بعد كده واحدة مع انه كان شيوعي، اتجوز واحدة من تلامذة السادات قطب، مش كده ولا ايه؟ يعني بقوا حبايب شيوعيين مع الاخوان. نفس الكلام ليه؟ اقول لك احنا في محنة. نفس الكلام، اثنين كانوا اعداء دخلوا ايه؟ مستشفى مع بعض، يوم قاعدين ولو ده جاله حاجة يديه واخبارك ايه وطمني على ضغطك ما هو الاثنين خلاص بتاع الموضوع. فالمسألة دي مسألة نفسية في البشر كلهم. إذا اشتركوا في المصيبة كله ينسى. وإذا كانت بتحصل مصيبة بلد كله تلقى بيجري بيساعد وبيساعدوا بعض، مع أنهم كانوا أعداء ممكن يتمنى يقتلوا، لكن بقى في زلزال ولا كله يجري، مش كده؟ هذه الحالة النفسية التي تكون في سائر البحر في كل العصور تنزع من أهل النار. فلهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يرفع عنكم قصة المواساة، بل يلعن بعضهم بعضا، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. يعني هو أنتوا قاعدين في الهيلتون ولا قاعدين في إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. يقولوا في الآخر إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، مش كده ولا إيه؟ ولذلك تجد إيه؟ كلما دخلت أمة لعنت أختها، يقعدوا يلعنوا بعض فيش. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذا اللي بيقوله ابن القيم، ولما كان المصاب إذا شارك أو غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب. وأما القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه. وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاه تسلي، كما قالت الخنساء في أخيها صقر، أخي صخر لما قتل، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رمسي. هي تقصد هنا لولا كثرة الباكين حولي، يعني اللي قتلوا في المعركة كانوا كتير، فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لست وحدي لقتلت نفسي، وما يبكون لا يبكون مثل أخي، أخوة عندها عظيم جدا، وما يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. بنتأسى ببعضنا البعض. ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق عيشتي وورود رمسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لذلك قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني بمزيل أسباب صراخكم، وما أنتم إيه ولا أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل فأتبرأ إلى آخره. المعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه، ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد بي عدوه عليه، وجيش يقويه بي على حربه. وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معادات في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيره من شياطين الإنس. عمل بقى فيه، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل. الغوائل جمع غائلة، وهي المصيبة والداهية والشر. ومد حوله الأشراك، الأشراك اللي ليه شرك، جمع شرك اللي ليه فخاخ، يعني قال ونصب له الفخاخ والشباك واوضحها، ده يعتبر تبيين. وقال لاعواني دونكم عدوكم وعدو ابيكم لا يفوتنكم، تمام، ولا يكن حظه الجنه وحظكم النار ونصيبه الرحمه ونصيبكم اللعنه. وقد علمتم ان ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والابعاد من رحمه الله، فبسببي ومن اجله هو وابي ادم، فابذلوا جهدكم ان يكونوا شركاءنا في هذه البليه اذ قد فاتنا شركه صالحيهم في الجنه. احنا مش هندخل معهم الجنه، يبقى ايه؟ يدخلوا بقى هم معاهم والعياذ بالله. وقد اعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا، وامرنا ان ناخذ له اهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه ان ادم وبنيه قد بلوا، يعني بلاهم الله بهذا العدو، وانه قد سلط عليهم امدهم، هيحكي لك بقى قصه الايه؟ الجهاد والمعركه. امدهم، الكلام ده مش هتلاقوه في اماكن اخرى على فكره. ولما علم سبحانه ان ادم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وانه قد سلط عليهم امدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وامد عدوهم ايضا بجند وعساكر يلقاهم بها. يبقى رب العالمين جعل المساله عداله، مش كده؟ امد هذا وامد ذاك، واقام سوق الجهاد في هذه الدار في مده العمر. سوق الجهاد التي هي بالاضافه الى الاخره الدنيا، الدار التي نحن فيها بالاضافه الى الاخره كنفس واحد من انفاسها لا تساوي شيئا على الاطلاق. واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. واخبر ان ذلك وعد مؤكد عليه في اشرف كتبه وهي التوراه والانجيل والقران. واخبر انه لا اوفى بعهده منه سبحانه، الله هو اعظم أصحاب العهود وفاء بها سبحانه وتعالى. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو؟ الله. وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة الجنة، وإلى من جرى على يدي هذا العقد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأي فوز أعظم من هذا؟ وأي تجارة أربح منه؟ ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، لم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، يبقى الوسيلة اللي هي الجهاد. فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفتي ومحبتي وعبوديتي والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه.